بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الأربعين النووية، وقد تكلمنا في المجالس الماضية في مقدمات ومداخل تناولنا فيها عبارات من مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى على كتابه الأربعين، ثم وقفنا وقفة عابرة مع الحديث الأول منها، وهو جوهرة من الكلام النبوي المحكم، حيث أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. هذه الجوهرة النبوية الكريمة هي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكلمنا في المجلس الماضي عن جهود علماء الحديث في خدمة هذا الحديث خصوصا، وكيف أنه نشأت حول هذا الحديث بحوث ودراسات علمية استمرت عبر عدد من القرون على يد جماعة من العلماء الكبار، كل واحد منهم يشكل مؤسسة بحثية، ثينك تانكس زي ما قلنا المرة اللي فاتت. كان كل واحد من هؤلاء العلماء في مقدرته العلمية البحثية ومن يحيط به من تلامذته الأكفاء المقتدرين الذين تخرجوا على يده وعرفوا منه كيف يبحثون في العلم، كان الواحد من هؤلاء العلماء بمفرده مؤسسة بحثية كاملة. فبدأت دراسات حول هذا الحديث وطرق هذا الحديث وأسانيده وكلام العلماء على عظمة مدلوله، وكيف أنه تغلغل في عقلية المسلم حتى صار هذا الحديث الشريف من المكونات الرئيسية لعقل المسلم ومن العناصر المهمة التي صنعت شخصيته وطبيعته. وتكلمنا في المجلس الماضي عن مبحث شديد الأهمية، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يلفت النظر إلى أن العمل لا يبدأ من لحظة بروزه إلى الواقع، بل لهذا العمل جذور داخل النفس تبدأ قبل العمل بزمان طويل. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أتحرك من المنزل إلى المسجد للصلاة، أو عايز أخرج شيء من المال صدقة، أو عايز أنشئ جمعية خيرية، أو عايز أعمل مشروع استثماري أو اقتصادي، أو عايز أصنع أي شيء من أعمال الدنيا والدين. قبل أن أخرج من المنزل، قبل أن أقوم وأرتدي ملابسي وأفتح الباب وأخرج إلى المسجد، قبل الشروع الفعل في التنفيذ، هناك مراحل حصلت داخل النفس حيث خطرت لي الفكرة وتأملتها وأدركت فائدتها وتعلقت همتي بتلك الفكرة، وبدأت أرتب في ذهني الخطوات التي تستلزمها هذه الفكرة للتنفيذ. فأنا بدأت أقول إن أنا عايز أروح المسجد، علشان أروح المسجد ولازم أقوم للوضوء، فقمت اتوضيت ودخلت لبست هدومي وخرجت من المنزل، وقبل ما اطلع اخدت المفاتيح ما نسيتهاش، وبدات اعمل الخطوات المعتاده. على فكره الخطوات دي كلها تحدث داخل الذهن في ثانيه واحده، فلا يشعر الانسان بها. يعني الخواطر والمعاني الذهنيه اللي بتحدث داخل النفس تحصل بسرعه فائقه، لانها نبضات كهربيه تجري داخل العقد والخلايا العصبية للإنسان، فما بيشعرش بالوقت. يعني ما بيشعرش ان هو فكر في الخروج للمسجد فاقتضى الخروج للمسجد الوضوء، فاقتضى الوضوء القيام للاستنجاء، واقتضى هذا وجود الماء. ما بيشعرش انه فكر في الحاجات دي كلها، بس هو فكر فيها بالفعل. ما هو ده اللي بيقوله علماء النفس من المعاصرين، انه تجري داخل نفس الإنسان اعمال ذهنية بسرعة شديدة لا يشعر بها الإنسان، فيخيل إليه أنه بمجرد ما خطر له موضوع المسجد قام وخرج إلى المسجد مباشرة. فبدأ علماء الإسلام لما بدأوا يفهمون الكلام النبوي المتنزل عن طريق الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ده توجيه رباني ممن خلق النفوس سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، رب العالمين الذي خلق النفس أرشدنا إلى كيفية التعامل مع هذه النفس. فربنا بيقول إيه؟ أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن الأعمال بالنيات. فبدأ علماء الإسلام يقولوا طب الأعمال إحنا عارفينها أهي، هي إيه هي النية؟ قالوا ده النية دي حركة تحدث داخل النفس. وقبلها العلماء قالوا ده إحنا هنبدأ نلتفت إلى تقسيم شديد الخطورة، مفيش أمة من الأمم عرفت مرحلة ما قبل العمل ومرحلة العمل ومرحلة ما بعد العمل، مفيش أمة على وجه الأرض درست الموضوع ده بهذه الصورة. علشان تعرفوا أن التوجيه النبوي يفتح للمسلمين خيري الدنيا والآخرة، ويعلمهم كيف ينشئون المؤسسات وينشئون البحوث ويفكرون في استكشاف الكون واستكشاف النفس وهكذا. عندنا مرحلة ما قبل العمل، وعندنا مرحلة العمل، وعندنا مرحلة ما بعد العمل. مرحلة ما قبل العمل وما بعد العمل محدش كتير من الناس بيتوقف عندها ولا يتأملها، إنما يتأملها أولو الألباب وأهل التفكير والعلماء. إنما الإنسان بس لا يلحظ من هذا السياق الطويل إلا حلقة في السلسلة اللي هو قضية العمل، إنه قام واتحرك وخرج للمسجد وصلى ورجع بس خلاص كده. ما يعرفش إنه قبل خروجه للمسجد بدأ سياق طويل داخل النفس، وبعد رجوعه من المسجد بدأت حركة سماوية إلهية تقوم فيها الملائكة برصد الحسنات والأجور، ويترتب على حركته أثر دنيوي من الاحتكاك الاجتماعي بالناس والتعارف وعقد الصفقات والمصالح والتربطات والأوقات والمواعيد. لما بيطلع من المسجد ويقابل الناس ويتكلم معاهم ويمشي في الطريق، حراك اجتماعي يترتب على حركة الإنسان في الأرض، وأثر سماوي عند الله. ده إذا كان جاء في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلما أن رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، واحد كده من الصحابة كأنه تملكه كده شعور بالحضور مع الله، راح قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لشدة الانفعال بذوق معنى الصلاة وحلاوة القرب من الله. انطلق كده لسانه دون أن يشعر، وما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فلما أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أيكم القائل؟ فالرجل خاف أن يكون لخبط شوية في الصلاة فسكت، وبعد شوية قال له أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. شوف مرحلة ما بعد العمل، آثار تغيب عنك، آثار تحدث في الحركة المجتمع، وآثار تحدث في الملأ الأعلى في السماء. دي مرحلة ما بعد العمل، هتلاقيها هناك في الآخرة لما تموت وتلقى ربنا إن شاء الله بعد عمر طويل، وتبعث يوم النشور تلاقي كل صلاة كان يفتح لها ملف في السماء وتكتب فيها حسنات ورفع درجات ومحو سيئات وقرب من الله وعلو في المنزلة والدرجة ونور في القلب وبصيرة في الفؤاد ومحبة عند الله وعند الناس. الله، يبقى إذن ما بعد العمل دي مرحلة مهمة أوي، ما قبل العمل دي مرحلة شديدة الأهمية، لأنها البذرة التي تقوم على أساسها كل هذه الشجرة، قضية العمل وقضية ما بعد العمل. يبقى قضية ما قبل العمل دي بذرة، وقضية العمل دي شجرة، وقضية ما بعد العمل دي ثمرة. هل ستوجد الثمرة والشجرة من غير بذرة؟ لا. فبدأ العلماء يبحثون عن البذرة، هي إيه البذرة؟ قال لك إنما الأعمال بالنيات. قالوا إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجعل صحة الأعمال وقبولها متوقفا على النيات، فكأنه فداه روحي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى دراسة قضية النية. فبدأ العلماء يبحثون في قضية النية، هي إيه هي النية؟ قال لك النية حركة إرادية تحدث داخل النفس، ومرحلة خفية داخل الإنسان في مراحل العمل. الله، طب إحنا هنعرف حركة النفس من غير ما نعرف النفس؟ قالوا يبقى ده يقتضي مننا أن إحنا ندرس النفس البشرية، هي إيه هي النفس البشرية؟ فبدأ علماء الإسلام يفكرون في الفارق ما بين النفس والعقل والقلب والروح، الله الله الله، ايه الكلام ده؟ هو ايه هي النفس؟ ما طبيعة النفس؟ وما طبيعة القلب؟ وما طبيعة الروح؟ وما طبيعة العقل؟ وهل الأربعة دول حاجة واحدة ولا أربع حاجات؟ يعني هل الأربع أسماء دول حاجة واحدة لكن تقوم بعدة وظائف، ولا دي أربع مكونات داخل النفس؟ الإمام الغزالي يقول لك لا، ده حاجة واحدة بتقوم بعدة وظائف، يعني شيء واحد في النفس يقوم بوظيفة تسمى عقلا، ويقوم بوظيفة تسمى روحا، ويقوم بوظيفة تسمى قلبا، وهكذا. الحارث بن أسد المحاسبي وفلان وفلان من العلماء قالوا لا، ده النفس دي حاجة، والقلب حاجة، والروح حاجة، والعقل، وكل حاجة منهم منفصلة. فبدأ العلماء يبحثون، شوف السلسلة ماشية ازاي، شوف العقل المسلم كيف يفكر، وكيف يحول الكلام النبوي إلى برامج عمل، وإلى آليات وإجراءات وسياسات. كيف نأخذ الكلمة من الكلام النبوي ونشوف الوسائل التي ينبغي أن تتحقق بها، ونبدأ نطلع الوسائل دي وننفذها، فتنشأ بحوث ودراسات ومؤسسات وأفكار، وتتولد من الكلام النبوي علوم كاملة. قالوا طب إيه هي النفس؟ ما هو لما قال لك إحنا العمل المهم اللي إحنا بنعمله ده، سيدنا رسول الله قال ده متوقف على النية، والنية حركة للنفس. طب إحنا عايزين نبحث ما هي حركة النفس، وما هي النفس، وكيف تستجيب النفس للمؤثرات المختلفة، وكيف تنشأ ردود الأفعال، وكيف يمكنني أن أوجه النفس بتوجيه معين لتوليد انفعالات معينة. على فكرة الكلام ده كله بحثه علماء الإسلام من حوالي 1000 سنة، وما بدأ أحد يفكر فيه أو يحاول أنه يدرسه إلا من قرن من الزمان تقريبا، على يد سيجموند فرويد، وعلى يد بافلوف الروسي، وعلى يد آن أدلر خبير النفس الكبير. وبدأت تظهر النظرية التحليلية النفسية، وبدأ يظهر علم النفس التجريبي، ويظن المثقفون المعاصرون أنه دي علوم حديثة تجريبية نتيجة عصر النهضة في أوروبا، وهم مش أخدين بالهم أن علماءنا درسوها دراسة نظرية وتجريبية تطبيقية من 1000 سنة أو يزيدون. حتى أنه بافلوف الروسي كان ليه تجربة على الكلاب، كان بيدرس ردود أفعال النفس. بافلوف ده خبير من علماء النفس الكبار، والروس السوفييت القدامى ليهم دراسات طويلة حول علم النفس، وحول النفس البشرية، وحول القدرات الخارقة للحواس اللي بيسموها الباراسيكولوجي، وحول الميتافيزيقا والتليباثي وما أشبه من قدرات النفس الماورائية. فعندهم بحوث نفسية كثيرة ودراسات كثيرة. فبدأ بافلوف يقول لك هو كيف يربط الإنسان في ذهنه بين أفعال معينة وردود أفعال معينة. قال لك هنجيب مجموعة من الكلاب في حظيرة علشان نعمل تجربة معملية، وجاب كام كلب، كلاب كثيرة جدا، وحبسها في الحظيرة عنده، وكان في المختبر أو المعمل بتاعه، وكان كل يوم يخرج إلى حظيرة الكلاب فيدق جرسا ويقدم الطعام. اليوم الثاني في نفس الموعد يدق الجرس ويقدم الطعام. طبعا لما دق الجرس أول مرة وقدم الطعام لم يرتبط في ذهن الكلب، ما هو الكلب دي قدرة برضه على التفكير عند حد معين، وده بحث عندهم، هل الكائنات غير الإنسان ما حدود قدرة الذهن هناك على الربط؟ أكيد مستوى بدائي قوي، بس فين حدوده، فين نهايته وسقفه؟ قال لك فبدأ يستمر على هذا العمل، وفضل كده فترة طويلة خالص كل يوم يدق الجرس ويقدم الطعام. عند فترة معينة ارتبط دق الجرس بتقديم الطعام للكلاب، والكلب من عادته إذا ما انتظر الطعام يجري ويلهث ويخرج لسانه ويسيل منه الزبد البتاع ده. فوجد انه بعد فترة معينة بقى يدق الجرس وما يقدمش الطعام، فتجري الكلاب وتلهث وهي منتظرة تقديم الطعام. فارتبط الطعام في الذهن بايه؟ بدق الجرس. فخرج بان النفس تربط بين ظواهر معينة، بحيث اذا ما رأت الظاهرة الاولى تولد انفعال مرتبط في الذهن بتلك الظاهرة. وبدأ يعمل التجربة دي فتح في الدراسات النفسية. وبعد فترة علماءنا لقوا الإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام صاحب إحياء علوم الدين وصف هذه التجربة في كتاب تهافت الفلاسفة، الغزالي ده متوفى سنة كام؟ سنة 505 من الهجرة. بافلوف ده متوفى من كام؟ هو من كام سنة؟ بافلوف سماها ايه؟ سماها رد الفعل الشرطي المنعكس، والامام الغزالي سماها سبق الوهم الى العكس، وبيقول ان التجربة بيحصل داخل النفس كذا كذا. الله، ده احنا اذا عندنا علم نفس، عندنا علم نفس. وخلي بالك بقى من حاجة تاني، انه علم النفس عندنا مبني على اصول شرعية ترعى ما يصوره القرآن الكريم عن خصائص النفس البشرية وتأثيرها، بخلاف الفلسفة والحضارة الأخرى التي تدرس النفس البشرية بعيدا عن المعطيات التي قدمها لنا رب العالمين عن النفس من طريق الغيب. يبقى إذن حديث إنما الأعمال بالنيات وتأكيد القرآن الكريم على النوايا والمقاصد والإرادات وأثرها في الأعمال، ده ولد عند المسلمين علوم كاملة وأنشأ حضارة. ما هو قلنا المرة اللي فاتت ربنا بيقول فابعثوا حكما من أهله وحكما إيه من أهلها. ما احنا خلاص عملنا الإجراء اهو، ان احنا طلعنا حتمين، وكان المفروض مجرد جلوس الحتمين يبقى حيجري نقاش ونفصل بين الزوجين المختلفين بالصلح او بالطلاق. ربنا قال لك لا، مش مجرد اتخاذ الإجراء هو الذي يحقق الصلح أو عدمه، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى جعل الإجراء متوقف هو كمان على وجود الإرادة النفسية عند الحاكمين أو عند الزوجين. وقال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. الله، يبقى إذن ده قضية الإرادة أو النفس أو الخواطر أو المقاصد السابقة على العمل لها في عرف المسلمين أثر محوري عظيم لسبب تاني حنقوله دلوقتي. إيه السبب التاني ده؟ ارتباط الأعمال في ذهن المسلم بنظرية الآخرة. ارتباط الأعمال في ذهن المسلم بنظرية الآخرة. يعني نظرية الآخرة؟ قال لك يعني الفكر المسلم عنده منظومة متكاملة. إيه المنظومة دي؟ المنظومة دي بتقوله في دنيا وفي آخرة. يعني كل عمل وكل خطوة وكل حركة هتتحركها في الدنيا خلي بالك انه لها اثر في الاخرة. الفلسفة الاخرى التي لا تؤمن بيوم اخر ولا ببعث ولا حساب، ليس عندها مفهوم للحسنة والسيئة، ليس عندها مفهوم لقضية تسجيل الحسنات والسيئات الذي يتأثر حتما بالنية والارادة. الله، يبقى المسلم لما بيقول لك إنما الأعمال بالنيات، يعني قبول الأعمال شرعا عند الله مرتبط بالنية. طب هو قبول الأعمال شرعا عند الله ده احنا هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في الآخرة. يبقى وجود فكرة الآخرة في عقلية المسلم هو الذي جعل لقضية النية أهمية. انت اخد بالك من الفكرة دي؟ بينما لو انه ما فيش حاجة اسمها آخرة، طب ويه يعني النيات؟ ايه يعني انا قصدت بالمساعدة خير او قصدت بها شر؟ ما هو بيل جيتس خبير المايكروسوفت اللي اسمه ايه بتاع شركة مايكروسوفت، عمل وقف بقيمة 35 مليار لعلاج المرضى وتعليم الجهلة في احراش افريقيا. راجل عمل خير. طب الخير ده علشان بس يكون كده سمعة كده وخلاص في الدنيا ووجاهة في الدنيا، ولا هو عامله كده ابتغاء مرضات الله؟ ما هو مش مؤمن بالله. بس القضية ففين حيؤثر النية؟ نيته في انه بيفعل الخير ده لله فيلاقي ليه اثر في الاخرة ويدخل به الجنة، اذا وجد في المنظومة وفي الفكر قضية الاخرة. مدام ما فيش في الفكر قضية الاخرة يبقى لا يعنيني ان انا اقصد به سمعة او اقصد به جاه او اقصد به رياء. يبقى انت اخد بالك من التركيبة دي؟ يبقى التفت الى ان عقلية المسلم وعقائده وتشريعاته ونظمه وقيمه وسياساته متناسقة وبعضها مبني على بعض. يعني ربنا لما قالك انك هتيجي في الاخرة قالك يبقى خلي بالك في الدنيا من النية، ولما قالك ان النية مهمة رتب عليها اثر في الاخرة. فهذا التشريع الحكيم المتقن كلام رب العالمين. يبقى ده دليل على أن هذا التشريع لا يمكن أن ينتجه فكر بشر، لأنه لو عرف حتة وربطها كويس هتغيب عنه 600-700 حتة. وأدينا قاعدين هو لنا 1400 سنة ندرس في الكلام النبوي، فما رأينا شيئا منه يصادم الآخر، بل كل كلمة وكل توجيه وكل إرشاد متناسق مع المقاصد الكلية. طب خلي بالك من مسألة تاني مهمة في قضية الأعمال والنيات، هل علماء الشريعة يراعون قضية النية في الأعمال الشرعية فقط ولا في الأعمال الشرعية والأعمال الدنيوية؟ خلاف حكاه حفاظ الحديث، منهم من قال إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الشرعية من صلاة وزكاة وصوم وحج وما أشبه متوقف على النية، ولا كل الأعمال اللي في الدنيا من نوم وأكل وشرب وخروج ودخول ودخول للخلاء وصلاة وصوم وصدقة وحج وصدق وكذب وخير وشر وما أشبه، هو النية مشترطة فين؟ فجمهور علماء الإسلام قال لك والله معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الشرعية يتوقف قبولها على النيات. لكن ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله وذهب أبو طالب المكي والإمام أحمد بن حنبل إلى أن قضية النية في كل الأعمال، العادات والعبادات الدنيوية والأخروية. يبقى الفريق الأول من العلماء بيفهم الحديث إزاي؟ إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الشرعية يتوقف قبولها واعتبارها الشرعي على قضية النية. الفريق الثاني من العلماء قال لك لا، ده سيدنا رسول الله بيخبرنا عن أمر واقع، مش بيقول لي مش بيكلمني عن الأثر الأخروي والاعتبار الأخروي، ده بيخبرني بأن أعمال العباد في كل شؤون الحياة لا بد من أن تكون قد سبقت بنية، يعني بإرادة وإن لم يشعر الإنسان. يبقى إذن فريق من العلماء قال لك إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال وزنها الشرعي عند الله وقبولها عند الله متوقف على إيه؟ على النية. فريق تاني من العلماء قالوا لا، الجملة الأولى في الحديث اللي هي إنما الأعمال بالنيات تخبرني أن كل عمل يعمله الإنسان لا بد وأنه مسبوق بنية، ثم إن الشرع أخبرني عن الأثر الأخروي في الجملة الثانية وقال وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى منهجين في فهم الحديث. المنهج الثاني ده بتاع ابن جرير الطبري اللي بيقول لك ده النيات والمقاصد موجودة في كل الأعمال، هنستفيد منه إيه؟ نستفيد منه فائدة كبرى، وهي ارتباط الإنسان المسلم بالمقاصد الكبرى في كل تصرفات حياته. شوف الفائدة العظيمة دي، يعني برضه ابن جرير الطبري وأحمد بن حنبل وإن كانوا خلاف الجمهور إلا أنها عقول عبقرية تفكر ولكلامها أثر ويترتب على كلامها نتائج شديدة الأهمية والعظمة. يبقى إيه معنى الحديث حينئذ؟ معنى الحديث أنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وهو حتما نابع عن إرادة تحركت في خاطره. فيا أيها الإنسان المسلم انتبه، أنت الذي شرفك الله بخطابه ونسبك إلى خير خلقه صلى الله عليه وسلم، خليك أنت بالذات منتبه إلى أن الأعمال ما دامت متأثرة حتما بالمقاصد، يبقى استحضر أنت مقاصدك الكبرى وخليها دايما حاضرة في ذهنك توجه أعمالك اليومية. هو إيه هي المقاصد الكبرى دي؟ قال لك عبادة الله وعمارة الأرض، العمران، عمران الاجتماع البشري ونهوض الحضارة، عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس وتحقيق معنى العبودية والخلافة في الأرض ونهوض الحضارة وصناعة النهضة وبناء الأمة وتأسيس القيم والنظم الإسلامية ومحاولة التشبه بالنماذج الإسلامية العالية من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، وأن نعيش حياة محققة للمصلحة في الآخرة، وأن نرفق بالإنسان، وأن نراعي حقوق الأكوان، وأن ننشئ هداية عامة للعالمين، وأن نصوغ القوانين الهادية للبشر ونقصد بها نفع البشر، لا نريد من ورائها جزاء ولا. الله الله الله الله، ده مقاصد عظيمة جدا دي. يبقى خلي بالك من حاجة تانية يصنعها هذا الحديث في شخصية المسلم وفي عقليته، أنه يربطه دائما بالمقاصد. يبقى احفظ كده وانت ماشي النهاردة مروح البيت بعد ما خلصنا الدرس، كل ما تقول إنما الأعمال بالنيات تفتكر إنه الحديث ده يريد أن يربط الإنسان المسلم بالمقاصد، عايز يفكر المسلم دايما بالمقاصد التي خلق من أجلها. هو أنا خلقت ليه؟ علشان أنشغل بأسعار للسوق والناس والرزق والعمل والأوفر تايم والمش عارف إيه، ولا علشان ننشغل بالأمور دي برضه بس نضيف إليها أن نجعلها محققة للمقاصد التي من أجلها خلقنا كمسلمين. هو ده منهج الكمال الذي يربيه في نفسك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا أخذنا من الحديث ده فائدة عظيمة جدا، وهي إيه؟ نظرية الآخرة نمرة واحد، مرحلة ما قبل العمل وكيف أنها وجهت النظر إلى دراسة علم النفس في الإسلام دي نمرة اثنين، ربط الإنسان المسلم بنظرية المقاصد الشرعية الكبرى ده نمرة ثلاثة، وهكذا. طيب قال لك إنما الأعمال بالنيات، يعني إيه الأعمال بالنيات؟ هي إيه هي النية دي بالضبط؟ يعني إيه النية يعني؟ قال لك والله بعض العلماء بيقول لك النية هي تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، يبقى هي إرادة ومقصد وحركة نفسية إرادية يفرق فيها الإنسان بين العبادة والعادة، دي نمرة واحد. فأنا أفرق ما بين الصلاة وبين النوم، وأفرق ما بين تسبيح الله وذكره وبين الصيام وبين الأكل، الأكل ده عمل عادي من عادات الإنسان، بينما الصلاة ده أمر تكليفي شرعي. قال لك يبقى النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، يرحمكم الله، شوف انتبه للتانية دي مهمة، وتمييز العبادات بعضها ايه عن بعض. قال لك يبقى انا اقوم اصلي 4 ركعات ناويا بها القضاء، فتختلف عن 4 ركعات التي انوي بها الاداء. شوف ازاي النية افترق بها العمل الشرعي بعضه عن بعض. لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال لك خلي بالك من حاجة مهمة قوي قوي، ده الاستعمال ده استعمال الفقهاء. يبقى علماء الفقه لما بيشرحوا كلمة النية بيشرحوا النية عندهم بأنها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. في فريق تاني من علماء الأمة بيقول لك لا، مش هو ده معنى النية، ده معنى النية هو تمييز المقصود بالعمل، هو العمل اللي أنا بعمله ده سواء كان عادة أو عبادة أنا قصدت به مين؟ قصدت به وجه الله، وقصدت به الدار الآخرة، ولا أنا قصدت به الرياء والسمعة والتعالي بين الناس، ولا أنا قصدت به المكر والاحتيال، ولا أنا قصدت به الإفساد في الأرض، ولا أنا قصدت به إيه؟ فإن قصدت به رب العالمين صار عملا شرعيا معتبرا يسجل في سجل الحسنات وتنبني عليه آثار دنيوية من عمران الأرض واستقرار المجتمع. إنما لو أنا قصدت به الرياء يبقى مصيبة وكارثة وربنا يعافيك ويشفيك. طيب قال لك ابن رجب بيقول وهذا استعمال العارفين وأهل الصلاح والسلوك. وخلي بالك من حاجة تاني مهمة قوي، أنه هو الاستعمال النبوي في مدلول كلمة النية. يبقى لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلمنا في الكلام النبوي عن كلمة النية لا يقصد بها المعنى الفقهي اللي بيفرق بين العبادة والعادة، بل يقصد به تمييز المقصود بالعمل، وأن تتوجه في عملك إلى الله قاصدا به رضوان الله. ابن رجب قال لك والمعنى ده هو الذي يعبر عنه القرآن بالإرادة، وهو الذي يعبر عنه القرآن بالابتغاء. فربنا بيقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أهو الإرادة اللي هي النية اللي هي المقصد. قال لك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يبقى الإرادة أو النية هنا معناها تمييز المقصود بالعمل، واحد بيعمل قاصدا الدنيا واحد بيعمل قاصدا الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد أن يقصد الدنيا يعني ينوي بعمله الدنيا، يبقى النية هنا تمييز المقصود بالعمل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وبيقول لسيدنا رسول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إيه؟ يريدون وجهه. وبيقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى مش معنى الإرادة هنا ولا النية تمييز العادة عن العبادة والعبادات بعضها عن بعض، ده معناها أن أوطن نفسي على أن مقصودي هو الله وعلى أن مقصودي هو الآخرة. وعبر عن هذا المعنى في القرآن بكلمة الابتغاء، فربنا بيقول لك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى إذن خلي بالك بعد كده من مسألة مهمة قوي احنا طلعنا بها دلوقتي، ان احنا لما نيجي نفهم القرآن والسنة لابد من ان نراعي الاستعمال القرآني. هو ايه معنى كلمة النية في, في, في, في مواضع ورودها في القرآن الكريم؟ وما روحش افهم كلمة النية في القرآن بالمصطلح الموجود عند الفقهاء او بالمعنى الشائع في الثقافة المعاصرة. وده اللي نبه اليه الشيخ محمد عبده في تفسير المنار لما قال لك من اهم اسس فهم القرآن الكريم ان نفهم اللفظ القرآني على ما كان شائعا في لغة العرب لحظة نزول القرآن علشان نعرف نفهم مراد ربنا كويس، لان الكلمة عبر الزمن يحصل فيها تطور في الدلالة. ده احنا بدأنا ندخل في باب من اعظم ابواب اللغة ودراسة الظواهر اللغوية. شوف ازاي الحديث النبوي يولد علوما، شوف ازاي، شوف عظمة الكلام النبوي. مرة يولد عندك علم النفس، مرة يولد بحوث لغوية، مرة يولد بحوث اخلاقية تشريعية، يعني كلام وحي وما ينطق عن الهوى، وحي من رب العالمين. قال لك هو ايه هو التطور الدلالي ده؟ قال لك انه الكلمة كلمة الصلاة، الصلاة دي معناها في لغة العرب ايه؟ معناها الدعاء. لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها ودمدم. كده يقول لك في الشعر العربي القديم صلى عليها يعني دعا عليها. وربنا بيقول لسيدنا رسول الله وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. طب كلمة الصلاة كانت مستعملة بالمعنى ده لحظة نزول القرآن، فلما أن نزل القرآن الكريم مسك كلمة الصلاة وأضاف إليها معاني جديدة، فخلى كلمة الصلاة اسم للأفعال والأعمال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وقال لك كل كلمة صلاة في القرآن الكريم إلا مواضع محدودة يقصد بها هذا العمل الشرعي. فبقينا لما نسمع كلمة الصلاة في الثقافة المعاصرة واحد يقول لك ده أنا رايح أصلي، أفهم منها أنه رايح المسجد ليقوم بتلك الأعمال المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وما عادش أحد يفهم من كلمة الصلاة معنى الدعاء. قال لك يبقى حصل تطور دلالي للكلمة، يعني مدلول الكلمة حصل فيه تطور، وبدأت الكلمة يبقى لها مدلول لغوي ومدلول عرفي ومدلول شرعي. طب الكلمة لما تطلق ما الذي يتبادر منها في الحقيقة، المدلول اللغوي ولا العرفي ولا الشرعي؟ باب من أبواب أصول الفقه وبحوث اللغة، ولعلماء الأصول كلام ولعلماء اللغة كلام. الله الله الله، شوف ده كله نبع منين؟ نبع من عقلية مسلم، تلك العقلية المنورة القادرة على البحث والاكتشاف إذا تأملت النص الشرعي من كتاب أو سنة تخرج منها ببحوث كاملة وعلوم كاملة. لماذا توقف المسلمون في هذه الأعصار عن توليد العلوم وعن التفكير في النصوص والعلوم الشرعية مع استيعاب معطيات الواقع على نحو يساعد المسلم على أن ينشئ علوما ويبتكر علوما أو أن يأخذ نصا شرعيا ويحوله إلى برنامج عمل وسياسة وإجراء ما عادش موجود. طب ما عادش موجود ليه؟ لأن احنا بطلنا نفكر. طب احنا عايزين نفكر مرة تاني. راح عباس محمود العقاد الأستاذ الكبير راح ألف كتاب اسمه التفكير فريضة إسلامية، تروح تدور عليه وتقرأه. كل واحد فيكم النهاردة لما ربنا يسر له كده وينصرف يروح يدور على كتاب عباس محمود العقاد اللي اسمه ايه؟ التفكير فريضة إسلامية. احنا عايزين نستجيب لدعوة العقاد وننشئ حركة من الفكر الحر الراقي المنور الذي يستهدي بشرع الله في الحياة وفي السير إلى الله. ولنا في الحلقات القادمة وقفات مطولات مع بقية ألفاظ هذا الحديث الشريف، وما اغترفنا منه إلا كما يأخذ العصفور في منقاره إذا نقر في الماء، كما قال سيدنا الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.